الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى في رسالته تبصير الناسك بأحكام المناسك: أركان الحج والعمرة. أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. وللعمرة ثلاثة أركان، هي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له هو ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا بيان لأركان الحج والعمرة. وركن الشيء هو عماده الذي عليه قيامه، ما لا يقوم الشيء إلا به. فالحج له أركان، والعمرة لها أركان، ولا قيام للحج ولا قيام للعمرة إلا بأركان لكل منهما جاءت مبينة في دلائل الكتاب والسنة. والركن لا يجبره شيء، لا بد أن يؤتى به هو. أما الواجب فإذا لم يأتي به جبره بدم، وأما المستحب إذا تركه لا شيء عليه، وإنما يفوته الأجر. بينما الركن لا يجبره شيء، لا يجبر بدم ولا يجبر بعمل آخر، لا بد أن يؤتى به. قال: أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. يعني لو عندما نمر على واجبات الحج مثل المبيت بمنى، مثل رمي الجمار، مثل طواف الوداع، هذه الواجبات إذا تركها جبرت بدم. أما الأركان لا يجبرها شيء، لا بد أن يؤتى بها، لا بد أن يؤتى بها. والعمرة لها ثلاثة أركان، قيام العمرة عليها، وهي الإحرام والطواف والسعي. الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان العمرة. والحج أربعة أركان المذكورات في أركان العمرة، ويزاد عليها الوقوف بعرفة. فالحج أركانه أربعة، والعمرة أركانها ثلاثة. الركن الأول لكل من العمرة والحج الإحرام، والمراد به نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك، ولا ينعقد النسك إلا بالنية، لا ينعقد النسك إلا بالنية، لأن الأعمال إنما تكون معتبرة بالنيات. فالنية ركن لا ينعقد الحج إلا بوجودها. قد جاء في الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها، فلا يعتبر العمل إلا بالنية. فإذا النية ركن من أركان الحج، ولا ينعقد الحج ولا ينعقد النسك إلا بقيام النية. والنية محلها القلب، النية محلها القلب، لكن يشرع في الحج والعمرة خاصة أن يرفع صوته بإهلاله، أي بما أهل به، فيقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، بحسب النسك الذي عقد النية في قلبه عليه. هذا فيما يتعلق بالركن الأول وهو الإحرام، أي نية الدخول في النسك. نعم. قال حفظه الله تعالى: والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض، قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال: اخرجوا. رواه البخاري ومسلم. فقوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة في المغني: وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج، لا خلاف في ذلك بين العلماء. والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. قال في بداية المجتهد: أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج، قال: ولأن الحج أحد النسكين، فكان الطواف ركنا كالعمرة. والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسعوا، فإن السعي قد كتب عليكم. رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي، ورجال الدارقطني ثقات، إلا معروف بن مشكان، وقد قال فيه ابن حجر: معروف ابن مشكان بضم الميم، إلا معروف بن مشكان وقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق، فإسناد الحديث حسن، وحسنه النووي في المجموع، وصححه المزي وابن عبد الهادي، انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم. ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة قالت: لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإسناده على شرط البخاري ومسلم. وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي، فإنه ركن عند جمهور العلماء. نعم، هذا بيان للركن الثاني والركن الثالث من أركان الحج والعمرة، الطواف والسعي. الطواف بالبيت 7 أشواط، وبين الصفا والمروة 7 أشواط. وطواف الإفاضة للحج يكون بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، يكون بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، ولهذا سمي بهذا الاسم طواف الإفاضة، لأنه إنما يقع بعد عرفة ومزدلفة. إذا أفاض الناس من عرفة وأفاضوا من مزدلفة وذهبوا إلى منى للقيام بأعمال يوم النحر، بعد ذلك يفيضون إلى مكة لهذا الطواف، ولهذا سمي طواف الإفاضة. ويسمى أيضا طواف الزيارة. لماذا يسمى طواف الزيارة؟ لأن الحجاج يذهبون إلى البيت زيارة ويرجعون إلى منى. الأصل أن تكون إقامتهم في منى وسكناهم في منى، فيذهبون فقط زيارة للبيت ويرجعون إلى مقارهم ومساكنهم في منى، ولهذا سمي طواف الزيارة، من أجل أن اتيان الناس في ذلك البيت، اتيان الناس إلى البيت في ذلك الوقت مجرد زيارة، ثم يرجع كل منهم إلى مسكنه. ولهذا ينبغي أن يعلم هذا الأمر أنه طواف زيارة، فلا يقيم الإنسان في مكة، لا يبقى، مثابته مثابة الزائر، يدخل ليطوف يؤدي هذا النسك ثم يرجع إلى رحله ومقره، لا يبقى في منى، لا يبقى في مكة، وإنما يرجع إلى منى، فهو أتى البيت زائر، والزائر يؤدي مهمة الزيارة ويرجع إلى رحله ومقره، فيسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا قيام للحج إلا به. من أدلة ذلك الآية الكريمة وليطوفوا بالبيت العتيق، قال الله تعالى في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، أي أدينا، أفضنا يوم النحر، أدينا طواف الإفاضة يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حابستنا هي. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال أخرجوا، في رواية انفري. فقوله عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي دليل على أن هذا الطواف ركن ولا يجزي عنه شيء آخر ولا يجبر بأي شيء آخر. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، معنى ذلك أنها لو لم تكن قد طافت حبس النبي عليه الصلاة والسلام الناس ومن معه وهم جموع كثيرة حتى تطهر ثم تؤدي ذلك الطواف ويكون النفر بعد ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام حابستنا هي دليل على ذلك، أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. فلما قالوا له إنها أفاضت يوم النحر، أي أدت طواف الإفاضة يوم النحر، قال انفري، وقال للناس اخرجوا. وهذا يستفاد منه فائدة، أن من كان معه نساء علي أن يتنبه لهذا الأمر، أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يراعي وقت حيضة المرأة ويتنبه لذلك. إذا كانت مثلا طاهرا يوم العيد، إذا كانت طاهرا يوم العيد ونزول الحيض قريب ودنا وقته، فإنه يبادر بالذهاب بأهله ليؤدوا هذا الطواف قبل أن يحصل الحيض. لا يقول نؤجل الطواف إلى حين الوداع، إلى حين الوداع، قد يؤجله إلى حين الوداع ثم يصيب بعض النساء الذي معه ما يصيب بنات آدم، فيضطر إلى البقاء حتى تطهر، أو أن يذهب بها إلى البلد وتبقى حراما إلى أن يرجع بها لأداء هذا الركن الذي لا يتم الحج إلا به. قال ابن قدامة: وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا، أي بإجماع أهل العلم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر: وهو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. والطواف للعمرة ركن من أركانها أيضا، كما هو ركن من أركان الحج، وهو أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. إذا قدم مكة الطواف الذي يأتي به هو طواف العمرة، وهو ركن العمرة الذي لا تتم العمرة إلا به. قال في بداية المجتهد: أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، إلا طواف القدوم. والمراد بطواف القدوم أي طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة. قال: والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ أي هل يكون بمجرد الطواف صار حلالا فيأتي امرأته؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الجواب السديد العظيم من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين ينبغي أن يكون من كل حاج على بال في كل عمل من أعمال الحج. تذكر قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولعلنا نذكر القصة التي كانت بين معاوية وابن عباس رضي الله عنهم. معاوية استلم جميع الأركان، استلم جميع الأركان. فلما كلمه ابن عباس قال ليس من البيت شيء مهجور. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن استلم الركنين اليمانيين، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا أمر ينبغي أن يكون على بال الإنسان، على بال الحاج في كل أعمال الحج، يحرص تمام الحرص على التأسي والاقتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء والجعرانة وحديث ابن عمر، والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، هو مخير في ذلك. القارن والمفرد إن شاء قدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، له أن يفعل هذا أو يفعل ذلك. وفيما يتعلق بالمتمتع علمنا أن سعيه الذي هو ركن من أركان حجه إنما يكون بعد طواف الإفاضة، لكن لو حصل أن إنسانا، هذا هو الأصل، لو حصل أن إنسانا قدم السعي على الطواف، قدم السعي على الطواف، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج بما في ذلكم، كما جاء في سنن أبي داود أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال سعيت قبل أن أطوف، فقال طف ولا حرج أو افعل ولا حرج. لكن الأصل والذي ينبغي أن يفعله أو يحرص على فعله الحاج أن يأتي بأعمال يوم النحر مرتبة، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، هكذا فعلها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف والسعي بعده، بعد الطواف رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، جمعها أحد أهل العلم في أوائل حروف رنحط، إذا نسيت ترتيبها فهي مجموعة في أوائل حروف رنحط، راء نون حاء طاء، راء الرمي حاء الحلق، راء الرمي نون النحر حاء الحلق طاء الطواف والسعي بعده. فالسنة أن يؤتى بها مرتبة هذا الترتيب كما فعلها النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. دليل طواف الإفاضة قول الله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وسيأتي معنا استدلال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية على فرضية الحج وركنيته. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، فإن السعي قد كتب عليكم، أمر عليه الصلاة والسلام به والأمر للوجوب، وأخبر أنه كتب، ومعنى كتب أي أوجب، أوجبه الله عليكم، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي أوجبه الله وافترضه سبحانه وتعالى عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. قالت ما أتم الله حج امرئ. التمام هنا ليس المراد به التمام المستحب، وإنما المراد به التمام المفترض الذي افترضه الله أوجب على عباده، لأن التمام والكمال يطلق تارة يراد به المستحب وتارة يراد به الواجب. فقولها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطب بين الصفا والمروة، أي لم يقم بما أوجب الله عليه في حجه، وحجه بذلك لم يتم حتى يأتي بهذا الركن. ولفظ هذا الأثر عند ابن جرير في تفسيره قالت لعمري، وقولها رضي الله عنها لعمري هذا ليس قسم، هذا ليس من باب القسم، وإنما هو أسلوب جرى عليه اللسان في التأكيد وليس من باب القسم، لا يقال إنها حلفت بهذا الحلف وأنه حلف بغير الله، وإنما هذا ليس من باب القسم. ولشيخنا العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى رسالة مفردة في لعمري، وبين أن هذا ليس من القسم، بين في تلك الرسالة أن هذا ليس من القسم ولا داخل في القسم. قالت لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن لم يؤدي هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله ما حج، مثل قولها السابق ما تم حجه. واللفظة هنا تبين ما سبق في قولها ما تم، أي أنه لم يحج، ما زال حجه ناقصا في أمر فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده في الحج، وهو السعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان الثلاثة مجمع عليها إلا السعي، فإنه ركن عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، وهذا هو الصحيح أن السعي ركن والدلائل على ركنيته واضحة، ومنها هذا الذي مر معنا هنا. نعم. قال حفظه الله تعالى والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات الآية، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجه، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء وهو ثقة. وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها. هذا الركن الرابع من أركان الحج، وهو بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على ركنيته. وقد قال الله تعالى في القرآن فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، فالوقوف فيها ركن من أركان الحج. ومن الدلائل على ركنيته وأنه يفوت الحج بفواته قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن يعمر عندما قال للنبي عند ما قال أناس للنبي عليه الصلاة والسلام أناس من أهل نجد قالوا كيف الحج؟ قال الحج عرفة، الحج عرفة، فهذا يدل على أن الحج على أن عرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر أي من ليلة جمع، ليلة مزدلفة، ليلة العاشر من ذي الحجة، من جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. يعني لو أن أحد الحجاج تأخر به المجيء فلم يصل إلى عرفة إلا في الليل، لم يصل إلى عرفة إلا في الليل ووقف فيها لحظات، تم حجه لأنه أدرك الركن. لكن إذا طلع الفجر فات الحج، فات الحج. قال عليه الصلاة والسلام: فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. وأهل العلم حكوا الإجماع، حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ركنية الوقوف بعرفة. هذه أركان الحج وأركان العمرة. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وأركان الحج أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. نعم. قال حفظه الله تعالى: واجبات الحج والعمرة. واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم، لا يأكل منه من وجب عليه، ويطعم لفقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح. والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة: الأول الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة مكة، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها. الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة، لقول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: وللمقصرين، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة. والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة. هذا بيان لواجبات الحج والعمرة. الحج له سبع واجبات، والعمرة لها واجبان. والواجب هو الذي يجب الاتيان به، يجب الاتيان به، لكن لو لم يأتي به فثمة ما يجبره، يجبر بدم. وهذا فرق ما بين الركن والواجب. الركن يلزم الاتيان به ولا يجبره شيء، لا يجبره دم، بل لا بد أن يؤتى به، لا بد أن يؤتى به. لنأخذ على سبيل المثال طواف الإفاضة ركن، عرفنا أنه ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. رجل أدى الحج ولم يطف طواف الإفاضة وذهب إلى بلده، هل يقال تجبر هذا النقص بدم؟ هذا ركن، لا يجبر بدم، لا يجبر بدم، مثل ما نعلم من فرق بين واجبات الصلاة وأركانها. الركن في الصلاة لا يجبر بسجود السهو، يعني لو أن شخصا ترك سجدة أو ركعة ركوعا وسجد سجدتين في تمام صلاة ليجبر هذا النقص، ما يجبره سجود السهو لأنه ركن. لكن لو ترك واجبا من واجبات الصلاة وسجد سجدتين في تمام صلاته جبر هذا السجود ذلك النقص. فإذا الركن لا يجبره شيء، لا بد أن يؤتى به. فشخص حج وذهب إلى بلده بدون طواف الإفاضة يقال له ترجع لتؤدي هذا الركن. لكن لو أن شخصا حج وترك طواف الوداع وذهب لبلده يقال له عليك دم جبران لأنك تركت واجب، والواجب يجبر بدم. فإذا واجبات الحج هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم، جبرت بدم. والدم شاة تذبح في مكة وتطعم لفقراء الحرم ولا يأكل منها صاحبها، بينما الهدي هدي التمتع الذي هو هدي شكران لله سبحانه وتعالى يأكل منه صاحبه، أما دم الجبران لا يأكل منه صاحبه بل يكون كاملا للفقراء والمحتاجين من أهل الحرم. الدليل على أن واجبات الحج لا بد من جبر ما ترك منها بدم قول ابن عباس رضي الله عنه الذي خرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. من نسي شيئا أو تركه، إذا ترك شيئا من هذه الواجبات، فقول ابن عباس من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، هل يدخل تحت قول ابن عباس هذا أركان الحج؟ لا تدخل. هل يدخل تحت قول ابن عباس هذا مستحبات الحج إذا نسي منها شيئا أو تركه؟ لا تدخل، لأن المستحب يثاب إن فعله ولا يلام إن تركه ولا يلزم بشيء يجبره إن تركه. والركن لا يجبره دم. إذن المراد بقول ابن عباس رضي الله عنه من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، أي من واجبات النسك، فلا تدخل هنا الأركان ولا تدخل مستحبات. أما الأركان فلا تجبر بشيء، وأما المستحبات فهي مستحبات إن فعلت، وإلا لا ملامة على من تركها، وإنما يكون فاته أجرها. إذن قول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، هذا إنما هو في واجبات الحج، وكذلك في واجبات العمرة، وكذلك في واجبات العمرة. وسيأتي معنا أن العمرة لها واجبان، الإحرام من الميقات والحلق والتقصير. فلو أن شخصا اعتمر وترك أحد هذين الواجبين كان عليه دم. وهذا الدم الذي ذكره ابن عباس وهو يسمى دم جبران يكون على ترك الواجب، فإذا تعدد الترك تعدد الدم. يعني لو أن إنسانا ترك واجبين من الواجبات، مثلا ترك الرمي وترك طواف الوداع، إذا ترك واجبين من واجبات الحج يكون عليه دمان، لأن كل واجب عليه دم. ولهذا قد تتعدد الدماء التي تلزم الإنسان بحسب الواجبات التي تركها، ويسمى هذا الدم دم جبران، يسمى هذا الدم دم جبران لأنه يجبر هذا النقص الواجب الذي حصل بترك هذا النسك الواجب، مثل ما سبقا بينت كالسجود سجود السهو، فإنه سجود من أجل جبر النقص الذي كان في ترك واجب من واجبات الصلاة. وهذا السجود الذي للسهو لا يكون لترك الركن لأن الركن لا يجبره سجود السهو، ولا يكون لترك شيء من مستحبات الصلاة لأن المستحب مستحب وليس بواجب، فلا يلزم من تركه شيء. الواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. الواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. الأول الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات، عرفنا سابقا أن الإحرام من حيث هو ركن، الإحرام من حيث هو ركن، لكن من الميقات واجب. مثلا شخص تجاوز الميقات وبعد أن تجاوزه بمسافة تذكر عقد النية، عقده للنية بعد تجاوز الميقات هل يكون حقق الركن الذي ركن الحج الذي هو مطلوب منه أو لم يحقق؟ أجيبوا يا أخوان، هل يكون حقق الركن الذي طلب منه، جاء بركن الحج أو لم يأتي به؟ جاء به. إذا تجاوز الميقات وأحرم، بعد ما تجاوز الميقات بمئة كيلو مثلا تذكر وقال لبيك اللهم عمره، حصل الركن أو لم يحصل؟ حصل الركن وانعقدت النية فجاء بالركن الآن، لكنه فاته واجب من واجبات الحج، فاته واجب من واجبات الحج. فإذا الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، أما الإحرام من حيث هو ركن من أركان الحج، لا ينعقد النسك إلا بالنية، لا ينعقد النسك إلا بالنية. لنتنبه للفرق بين الإحرام من حيث هو ركن ومن حيث هو واجب. فالإحرام ركن لا تنعقد نية النسك إلا به، لا تنعقد نية النسك إلا به، ومر معنا الدليل إنما الأعمال بالنيات. ولكن من الميقات أن يؤتى به من الميقات المواقيت المحددة التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، المواقيت المكانية التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واجب، واجب من واجبات الحج. إذا عرفنا ذلك نعود لمسألتنا السابقة، شخص تجاوز الميقات وأحرم، تجاوز الميقات وأحرم، عقد النية بعد أن تجاوز الميقات، ماذا عليه؟ النية انعقدت وجاء بالركن، لكن ماذا عليه؟ يقال عليك دم جبران لتركك واجب من واجبات الحج، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولكل آت عليهن، هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهن، أي من غير أهل تلك المواقيت، وقت مثلا لأهل المدينة ذي الحليفة، فميقات ذي الحليفة لأهل المدينة ولكل من جاء من أنحاء الدنيا إلى المدينة وخرج منها إلى مكة يريد حجا أو عمرة، يجب عليه أن يحرم من الميقات. نذكر هنا مسألة، أحد الحجاج جاء من بلده وأحرم من ميقاته، وأحرم من ميقاته وأدى العمرة، وأدى العمرة في أشهر الحج، وجاء إلى المدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يرجع إلى مكة، كيف يرجع؟ وذهابه إلى مكة عنده نية الحج، يقال يجب عليه أن يحرم من الميقات، لا يذهب بثيابه، بل يجب عليه أن يحرم من الميقات، وهو مخير بين أمرين: إما أن يحرم بعمرة جديدة عنه أو عن غيره، أو أن يحرم بالحج. وإذا أحرم بالحج يبقى على إحرامه إلى يوم النحر الذي يكون فيه التحلل، وهو في كلتا الحالتين متمتع، لأنه على الصحيح من أقوال أهل العلم لا ينقطع التمتع إلا برجوع الإنسان إلى بلده، لا ينقطع التمتع إلا برجوع الإنسان إلى بلده. أما إذا ذهب إلى بلاد أخرى لا ينقطع تمتعه، لأنه ما زال ماضيا في سفره، ما زال ماضيا في سفره. فالإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. سؤال هنا: شخص تجاوز الميقات، تجاوز الميقات مثلا، جاء من بلده بالطائرة وكان يظن، وكان يظن أن الذهاب إلى المدينة، وهذا يقع فيه، يخطئ فيه كثير من الحجاج، وهو يظن أن الذهاب إلى المدينة، ولما نزلت الطائرة في المطار وبدأوا يحملون الحقائب ويستعدون للسفر، قال لهم القائم على الترتيب والتنظيم: الوجهة إلى مكة، والترتيب أنكم تذهبون إلى مكة، وين إحراماتكم؟ فبعض الحجاج يحرم من جدة، وجدة ليست ميقات له، ففي هذه الحالة ماذا عليه؟ ماذا عليه إذا قيل له أحرم؟ يطلب من المنظم للحملة أن يحمل إلى الميقات، وليس ببعيد عن جدة، ربما 80 كيلو، أن يحمل الميقات ويحرم منه. أما أن تكون الحملة كلها يجعلونها تضيع هذا الواجب من واجبات الحج، ما يصح. فيطالب هؤلاء جميعا أن يذهب بهم إلى الميقات، أو يقال لهم: من الأصل تبينون لنا أن الوجه إلى مكة ونحرم في الطائرة قبل، إذا حذينا الميقات. إذن في هذه الحالة وصل الحاج إلى جدة، وصل الحاج إلى جدة وقيل له الوجهة إلى مكة ليست إلى المدينة، وستبقى في مكة إلى الحج وزيارة المسجد النبوي بعد الحج، ماذا عليه في هذه الحالة؟ إن أحرم من جدة يكون ترك واجبا وعليه دم، وإن كان أخذ سيارة أو طالب الحملة وذهب إلى الميقات وأحرم منه يكون أدى الواجب، يكون بذلك أدى الواجب، فهو إن أحرم من جدة ترك واجبا. ومر معنا قول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، ومعنى فليهرق دما أي شاة تذبح في مكة وتكون لفقراء الحرم ولا يأكل صاحبها منها شيء، وإنما هي دم جبران لهذا الواجب الذي تركه. قال: من نسي واجبا أو تركه. والأولى به في هذه الحالة، خاصة بعض الناس يكون مقتدر يقول: ما مشكلة دم، لا، هذا دم جبران، فأنت تحرص على أن تتم حجك، لا أن تأتي به ناقصا وتحاول أن تجبره. فبعض الناس مثلا يكون ميسور في المال ويقول: إذا ما هو مشكلة، أنا سأترك الرمي وأترك طواف الوداع وأترك كذا وندبح عنها لفقراء الحرم. ما يصح، ما ينبغي المسلم أن يكون كذلك، بل عليه أن يجعل نصب عينيه قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، يحصل يحرص على إتمام حجه. لكن إن حصلت أمور فتسببت في تركها شيء من هذه الواجبات، يجبر ما ترك من واجبات الحج بدم. الثاني من واجبات الحج والعمرة: الحلق أو التقصير. والحلق أفضل، الحلق أو التقصير عند الإحلال، عند الإحلال عندما يريد أن يحل من نسكه، فالعمرة لا يحل منها إلا بدم، والحج أيضا نعم العمرة لا يحل منها إلا بالحلقة والتقصير، لا يحل منها إلا بالحلقة والتقصير، والحج كذلك. فإذا جاء المعتمر وطاف وسعى ثم نسي الحلقة والتقصير ولبس ثيابه، إن كان قريب العهد، إن كان قريب العهد بالطواف والسعي فإنه يرجع إلى إحرامه ويقصر ويتحلل لكن طاف وسعى وتحلل، طاف وسعى ولم يقصر ولم يحلق ولبس ثيابه وجاء إلى بلده وأتى أهله ثم بعد ذلك تذكر أنني طفت وسعيت ولم أقصر، يقال تركت واجبا تجبره بدم لفقراء الحرم، يذبح في مكة ويطعم يقدم لفقراء الحرم. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. قوله محلقين رؤوسكم ومقصرين هذا يفيد أن التحلل يكون بالحلق أو التقصير، لكن الحلق أفضل في الآية قدم، والتقديم يدل على الأفضلية. وفي السنة دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة، فالحلق أفضل. لكن إذا كان المعتمر سيحج وعمرته قريبة من أيام الحج فالأفضل أن يقصر من أجل أن يبقى شيء من شعر رأسه ليحلقه عند التحلل من حجه، فائدة مستفادة من هذه الآية: الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. ترون أحيانا عند المروة عددا من الأشخاص يأخذ مقص ويأخذ شعيرات قليلة من هنا وشعيرات قليلة من هنا وشعيرات قليلة من هنا، ثم يعد نفسه قد أدى هذا الواجب. الآية هذه فيها رد على هذا العمل وبيان بأنه عمل غير صحيح، لأن الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم. أرأيتم لو أن شخصا جاء بالموس، مش بالمقص، جاء بالموس وحلق بالموس وصلة صغيرة هنا من رأسه، وجاء من الجهة الأخرى وأيضا حلق جزء صغير جدا، ومن أعلى الرأس حلق جزء صغير، ومن الوراء أيضا جزء صغير، إيش فعلت يا في نفسك أنت؟ قال تحللت، حلقت رأسي، حلقت رأسي للتحلل. ماذا يقال له؟ يقال رأسك كله باقي، ما أخذت منه إلا شيئا قليلا، أين التحلل؟ ما تحللت، التحلل بحلق الرأس، ورأسك كله موجود الآن، شعرك كله موجود، ما أخذت منه، ما حلقت منه إلا، لا يقبل قوله حلقت رأسي. إذا مثله التقصير، مقصرين أي رؤوسكم. فإذا أخذ نتفة قليلة من هنا ونتفة قليلة من هنا ومن الأعلى نتفة قليلة وقال قصرت رأسي، قال ما قصرت رأسك، وإنما تقصير الرأس بأن يعمم التقصير للرأس لا كل شعرة بعينها، يعمم التقصير للرأس لا كل شعرة بعينها، يعني ليس كل شعرة بعينها تقصر، لكن يعمم الشعر للرأس، إن فاته شعرة شعرات ما انتبه لها ما يضره ذلك، يكون قد تحلل. فإذا المراد بحلق الرأس أو تقصير الرأس أن يعمم شعر الرأس بالحلق أو التقصير، لا كل شعرة بعينها تحلق أو كل شعرة بعينها تقصر. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للمقصرين للمحلقين ثلاث مرات، ثلاث مرات يقول اللهم اغفر للمحلقين، يدعو بهذه الدعوة. هذه دعوة ليست هينة، هذه من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، من سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي على كل حاج أن يحرص على الحلق متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، وليفوز بهذه الدعوة العظيمة المباركة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة، واجبان في الحج والعمرة. ثم يزيد الحج بخمس واجبات، يشترك مع العمرة في هذين الواجبين ويزيد بخمس واجبات يأتي بيانها. نعم. قال حفظه الله تعالى: الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه. هذا الركن الثالث من أركان، هذا الواجب الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا. نحن عرفنا قبل قليل أن من جاء ليلا ووقف بعرفة لحظات أدرك الحج، لكن من كان وقوفه بعرفة نهارا، من كان وقوفه بعرفة نهارا، شخص وصل إلى عرفة الظهر وبقي فيها، ولما بقي على الغروب نصف ساعة مشى إلى مزدلفة، مشى إلى مزدلفة، جاء بالركن أو لم يأتي به الركن، هل جاء به أو لم يأتي به؟ إذا قلنا لم يأتي بالركن فاته الحج مع أنه وقف بعرفة، فالركن جاء به، الركن جاء به، لكنه لما غادر عرفة قبل غروب الشمس ترك واجبا من واجبات حجه، فيجب عليه أن يقف إلى الغروب. فإذا مشى قبل الغروب، إذا مشى قبل أن تغرب الشمس يكون ترك واجبا، وهذا أمر يفرط فيه كثير من الحجاج، كثير من الحجاج يفرط في هذا، تجد قبل أن تغرب الشمس يمشي، يحاول أن يتغانم الوقت ويمشي إلى مزدلفة. فمن واجبات الحج أن يقف بعرفة إلى أن تغرب الشمس. القول هنا في التفريق بين الركن والواجب فيما يتعلق بعرفة مثل ما مضى معنا في الإحرام، الإحرام من حيث هو ركن، ومن الميقات واجب، والوقوف بعرفة من حيث هو ركن ولكن إلى الغروب واجب. الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، حتى غاب القرص أي قرص الشمس، حينئذ انطلق عليه الصلاة والسلام وأفاض إلى المزدلفة. فلا تكون الإفاضة من عرفات إلا بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس يفيض، قد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا مناسككم. فمن أفاض من عرفات قبل غروب الشمس يكون ترك واجبا من واجبات حجه، ويلزمه لتركه هذا الواجب دم لفقراء الحرم. نعم. قال حفظه الله تعالى: الرابع المبيت بمزدلفة، لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص. هذا الواجب الرابع من واجبات الحج، المبيت بمزدلفة ليلة جمع، ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة، لقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومزدلفة تسمى المشعر الحرام لكونها مشعر من مشاعر الحج، وفيها نسك من أنساكه، وتسمى الحرام لأنها داخل الحرم. ولهذا يقال عن عرفة المشعر الحلال لأنها خارج الحرم. عرفة يقال عنها المشعر الحلال، ومزدلفة يقال مشعر الحرام لأنها داخل حدود حرم مكة. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ومر معنا أنه قال: لتأخذوا مناسككم، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل. في آخر الليل رخص لهم في الإفاضة. الترخيص إنما يكون في ماذا؟ ترك واجب. الترخيص لا يكون في المستحبات وإنما في ترك واجب. فترخيص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة والنساء في الإفاضة آخر الليل من مزدلفة دليل على أن المبيت بها واجب من واجبات الحج. عدد من الحجاج يمرون مزدلفة مرورا ويخرجون منها قبل منتصف الليل، حتى وإن كان معهم ضعفة ليس لهم أن يخرجوا قبل منتصف الليل لأن هذا واجب. فإذا فعلوا ذلك تركوا واجبا من واجبات الحج، ولا ينبغي أن يتساهلوا مع قائد الباص أو موجه الحملة في هذا، بل يطالبوه: هذا حج وهذا واجب، تكلفنا المال وتكلفنا الجهد لنكمل حجنا ونتمم نسكنا. فما يطاوعونهم إذا قالوا سنذهب إلى مكة، فما يطاوعونهم خاصة قبل منتصف الليل. لكن إذا كان بعد منتصف الليل ومعهم نساء ومعهم أطفال ومعهم ضعفة فلهم رخصة، فلهم رخصة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل. والترخيص منه عليه الصلاة والسلام لهم يدل على وجوب المبيت. الترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى ترخيص، لأن المستحب إن فعله أثيب وإن لم يفعله فلا ملامة عليه ولا حرج. نعم. قال حفظه الله تعالى: الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: أذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: لا حرج. رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما، رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه. هذا الواجب الخامس من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، قبل الزوال وبعده، قبل الزوال وبعده. والرمي في ذلك اليوم وقته متسع، يبدأ من الصباح ويمتد إلى المساء، كل وقت رمي. فرمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد، أي في أيام التشريق الثلاثة، فإذا زالت الشمس. وكانوا يتحينون زوالها ثم يرمون في أيام التشريق الثلاثة. وحديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل قال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: أذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت؟ قال: لا حرج. هذا في يوم النحر، فالرمي في المساء والرمي في الضحى كله وقت رمي. وقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. هذا متى؟ قال ابن عمر: كنا نتحين، هل هو يوم العيد؟ يوم العيد رمى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فقوله كنا نتحين أي في أيام التشريق الثلاثة، في أيام التشريق الثلاثة. والحديث خرجه البخاري في صحيحه: كنا نتحين أي ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا. لماذا يتحينون إلى أن تزول الشمس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما قال: أما بعد، يعني في أيام التشريق الثلاثة، فإذا زالت الشمس رمى عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فالتحين هذا الذي هو الانتظار إلى الزوال كله حرص على الاتيان بالمناسك مطابقة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة، وهذا نستفيد منها في أن فيما سيأتي معنا أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، ولهذا رخص للرعاة في البيتوتة، أي أن لا يبيتوا من أجل رعي الأغنام، رعي الأغنام، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام في البيتوتة. يرمون يوم النحر، يرمون يوم النحر، يعني يوم النحر يرمونه في وقته، في وقته، إما في الضحى أو في المساء. واليومين اللذين بعده، هذا لمن أراد أن يتعجل، واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما، رخص لهم في ذلك، يجمعونهما في أحدهما. كيف يكون الجمع؟ إن شاء رمى يوم الحادي عشر عن الحادي عشر والثاني عشر، أو يرمي يوم الثاني عشر عن الحادي عشر والثاني عشر. يأتي إلى الجمرة الصغرى ويرميها بسبع عن الحادي عشر، ثم الوسطى بسبع عن الحادي عشر، ثم العقبة بسبع عن الحادي عشر، ثم يرجع ويرمي الصغرى بسبع عن الثاني عشر، الوسطى ثم الوسطى بسبع عن الثاني عشر، ثم العقبة بسبع عن الثاني عشر. هذه رخصة، رخص النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة. فمن كان في حكمهم، من كان في حكمهم فتتناوله هذه الرخصة التي رخصها النبي عليه الصلاة والسلام. رواه النسائي. وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاط عنهم دليل على وجوبه فإذا الرمي واجب من واجبات الحج. نعم. قال حفظه الله تعالى: السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. رواه البخاري ومسلم. ولحديث عاصم بن عدي المتقدم. والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم. هذا الواجب السادس من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخرين وليلتين للمتعجلين لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، أي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث ونفر في اليوم الثالث عشر بعد الرمى الجمرات بعد الزوال، هذا نستفيد منه أن التأخير أولى، التأخير أولى لفعله عليه الصلاة والسلام فهو أولى، لكن من تعجل لا إثم عليه، من تعجل لا إثم عليه. وإن تأخر فالتأخير أولى، فالتأخير أولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي نفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لحديث ابن عمر قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. والسقاية هنا يقومون بها خدمة للحجاج، خدمة للحجاج وإحسانا إليهم، ولا يأخذون على ذلك مالا، وإنما يقوم بهذا العمل خدمة لحجاج بيت الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. أما شخص يريد أن يتاجر، ويذهب ليشتري ماء ويأتي ليبيعه، هذه تجارة ليس له رخصة في ترك المبيت، ليس له رخصة. لكن إذا كان من باب الإحسان للحجاج وخدمتهم والقيام على هذه المصلحة العظيمة لهم، رخص النبي عليه الصلاة والسلام له في ذلك، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والناس يتفاوتون في هذا الباب، باب السقاية، يتفاوتون. بعضهم كلما اشتدت حاجة الحجاج إلى الماء، يشتد حرصه توفيره لهم تقربا إلى الله، وفي كل كبد رطبة أجر، ولا سيما من كان حاجا، فهذه قربة من أعظم القرب. ولهذا إلى يومنا هذا نرى الجهود العظيمة من ولاة الأمر هنا حفظهم الله ومن أهل الخير والإحسان، حتى إنك ترى في عرفات وفي المشاعر أناسا يحملون الماء والعصير ما يجدون أحد يأخذه من كثرة في بعض المناطق من كثرة الماء والعصير والسوائل التي يوفرها أهل الخير يتنافسون في ذلك. وبعض الناس إذا رأى الحاجة اشتدت يكون مثلا في منطقة والماء قليل ولا يوجد إلا عنده يزيد السعر يعني إذا كانت بريال يقول بعشرة ريال اشرب ولا بكيفك. فرق بين الناس. بعض الناس هذه يعتبرها أعظم فرصة ليتقرب إلى الله للحاج، يقدم له السقاية وقد اشتد عطشه فيتقرب قربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة ورخص للرعاة. وقال أهل العلم مثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى، مثل الجند، مثل الأطباء وغير هؤلاء ممن الحاجة تقتضي بقائهم في غير منى للعمل على خدمة الحجيج وأعمال الحجيج، فلهؤلاء رخصة برخصة النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة في ترك المبيت. نعم. قال حفظه الله تعالى: السابع طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة. ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، رواه البخاري ومسلم. والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء. ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال: حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال: اخرجوا، رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة. هذا الركن السابع والأخير من أركان الحج، وهو عفوا الواجب السابع من واجبات الحج، وهو طواف الوداع. هو طواف الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، خفف عن الحائض. فالمرأة إذا أفاضت ولم يبق عليها إلا الوداع رخص لها أن تسافر وتترك هذا الواجب رخصة لها، ولا يكون عليها دم جبران لأنه رخص لها. ومثل الحائض أيضا النفساء، رخص لها لأن الطهارة شرط للطواف، لصحة الطواف، ولا يصح الطواف بدون طهارة. فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر بدون أن تفعل هذا الواجب. بينما طواف الإفاضة مر معنا أنه قال: أحابستنا هي، فالطواف الوداع، ركن من واجب من واجبات الحج، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وجاء أيضا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي يطوف بالبيت سبعة أشواط ثم يغادر. ونلاحظ هنا أن بيت الله الحرام يبدأ به من الجميع، القارن والمفرد طواف قدوم، والمتمتع طواف عمرة، ثم الجميع أيضا عند المغادرة يكون آخر عهدهم بيت الله الحرام يطوفون به سبعة أشواط ثم يغادرون. هذه أركان الحج وواجباته، من بعد ذلك تأتي مستحبات الحج والعمرة، والحديث عنها في لقاء الغد إن شاء الله تعالى. عرفنا أن أركان الحج أربعة، واجباته سبعة، فمن يعد هذه الأركان والواجبات؟ من يعد هذه الأركان والواجبات؟ تفضل. الأركان، ارفع صوتك. لا، الأخ اللي خلفك ارفع صوتك. أنت نعم ارفع الصوت، الله يخليك. الإحرام، الأركان الإحرام، والثاني الطواف والسعي والوقوف بعرفة، هذه أركان الحج. واجباته سبعة، ما هي؟ نبدأ بالإحرام. الإحرام من الميقات. طواف القدوم ما مستحب، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، المبيت بمزدلفة، ها؟ لا، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذه أربعة قلنا، رمي الجمرات، الحلقة والتقصير، آخر شيء ما هو؟ طواف الإيش؟ طواف الوداع. هذا الكتاب هدية لك، نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. نعم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. الكتاب هذا إذا رجعت لأولادك تقول شاركت في إجابة بالواجبات والأركان وحظيت بهذا الكتاب. نعم، أحسن الله ليكم. يقول: هل يكون في طواف الوداع سعي بين الصفا والمروة؟ أعد. أحسن الله ليكم. يقول: هل يكون في طواف الوداع سعي بين الصفا والمروة؟ طواف الوداع ليس بعده سعي، لكن إذا كان من عليه سعي الحج أخره، إذا كان من عليه سعي الحج أخره، فلا حرج أن يسعى ويغادر، ولا يؤثر السعي على أن آخر عهده بالبيت. مثلا لو أن شخصا أحب أن يؤخر طواف الإفاضة إلى الوداع، فطاف طواف الإفاضة وسعى بعده وغادر، يكون آخر عهده بالبيت. نعم، أحسن الله ليكم. يسأل عن الفضل الوارد في الأيام العشر من ذي الحجة. أيام العشر من ذي الحجة هي خير أيام السنة على الإطلاق. أيام العشر من ذي الحجة هي خير أيام السنة، العشر الأول من ذي الحجة أيامها هي خير أيام السنة على الإطلاق. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهي أيام فاضلة عظيمة جدا، ينبغي يا إخوان على كل مسلم أكرمه الله ببلوغ هذه العشر الفاضلة أن يحمد الله على هذه النعمة والمنة العظيمة، أن أكرمه الله ببلوغ هذه العشر، وأن يحرص على اغتنامها بالعمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. هل حدد نوعا من العمل؟ هل حدد نوعا من العمل؟ لم يحدد. فكل عمل صالح احرص عليه في هذه العشر، احرص عليه. والفرائض اعتني بها. مثلا الصلاة، الصلاة الصلوات الخمس، احرص على التبكير إلى المسجد، الدخول المسجد مع الأذان أو قبل الأذان، احرص على السنن قبل الصلوات، احرص على الجلوس للتسبيح بعد الصلاة، قراءة القرآن، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، الصيام، صيام هذه الأيام المباركة، الصدقات، صلة الأرحام، بر الوالدين، كل عمل صالح اجتهد أن تأتي به في هذه العشر المباركة، فهي أيام خير أيام السنة، خير أيام السنة وأفضلها. فينبغي على المسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى أن ببلوغ هذه العشر أن يحرص على اغتنامها بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله. من خصائص هذه العشر أنها تجتمع فيها أمهات العبادات الدينية ما لا يمكن أن يجتمع في غيرها، لأن في هذه العشر عبادة الصلاة وعبادة الصيام وعبادة الحج وعبادة النفقات تجتمع فيها أمهات العبادات. فالشاهد أن المسلم الذي يكرمه الله ببلوغ هذه العشر يحرص على العمل الصالح فيها والاجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، والمعين والموفق هو الله لا شريك له. نعم. أحسن الله ليكم، يقول ما هي أفضل الأيام التي يصوم فيها من لا هدي له؟ من لا يستطيع الهدي عليه صيام عشرة أيام موزعة على قسمين، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما السبعة التي في الحج فيتبدأ من حين دخوله في الحج، فإذا تمكن أن يأتي بها قبل الحج، مثلا أحرم بالحج في واحد مثلا ذي الحجة فيصومها في اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة في هذه الأيام، لم يتمكن رخص له في أن يصوم أيام التشريق الثلاثة، وسبعة إذا رجع إلى أهله لا يلزم أن يأتي بهذه السبعة متتابعة، بل لو صامها متفرقة فلا حرج عليه. نعم. أحسن الله ليكم، يقول من حج حج بدل ماذا له من الأجر في حجه؟ من حج حج بدل له أجر الإحسان لمن حج عنه، ولا سيما إذا كان متبرعا بهذا الحج، وأما إذا كان ليس متبرع وإنما أعطي على ذلك مالا يستعين به على الحج فيؤجر على إحسانه في الحج والحرص على تكميله وتتميمه وأن لا ينقص منه شيء وأن يوفي بهذا الذي اؤتمن عليه فإنه يؤجر على ذلك. أما ثواب الحج نفسه فإنه لمن حج عنه. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن معنى الظعن الذي مر معنا بالأمس. الظعن الارتحال، الظعن الارتحال، يعني لا يقوى ركوب الراحل، لا يقوى على السفر، ما يستطيع أن يركب الراحلة ليسافر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول الظعن، نعم الظعن وليس الظعن. نعم. يسأل عن المريض إذا تحامل وحج صح منه وأجزأه، لكن قال هل يؤثم إن كان فيه مشقة عليه أو زيادة مرض؟ إذا وجد من نفسه شيء من النشاط وتحامل على نفسه حرصا على هذه العبادة ورغبة في هذه الطاعة لا يقال إنه يأثم، والحج صحيح، الحج صحيح ولا يقال إنه يأثم. إذا تحامل على نفسه وأدى هذه العبادة فحجه صحيح ولا إثم عليه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول في حالة دخولي بالقران هل يجب علي أن أسوق الهدي؟ لا يجب، لا يجب، لكنه أولى، سوق الهدي لمن كان قارنا أولى، لكنه لا يجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أحج عن جدي، فهل يجوز أن أعتمر لنفسي أو أن أجعل العمرة له تعود له أيضا؟ إن كنت اعتمرت عن نفسك وحججت ورغبت في الإحسان إلى جدك فلتجعل العمرة والحج كلاهما عن جدك تتميما لإحسانك إليه، وإن أردت أن تجعل له الحج وحده والعمرة لك لك ذلك، وأنت في هذه الحالة تكون متمتعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبل يديه في الصلاة؟ الذي ثبت عنه بالأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على يساره في صدره، يضع يمينه على يساره صلوات الله وسلامه عليه، لكن هل على صدره أو هذا جاء فيه روايات وللعلماء في المسألة خلاف معروف، لكن ثبت عن أنه يضع يمينه على يساره في الصحيح وفي غيره صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أنه كان يسدل يديه، لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسدل يديه، بل كان يضع صلى الله عليه وسلم يمينه على يساره في صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يلزم المعتمر طواف الوداع؟ العمرة لا يلزم فيها طواف وداع، لا يلزم فيها طواف وداع، إن فعله أثيب على ذلك وإن تركه لا شيء عليه، لكن طواف الوداع واجب من واجبات الحج وليس واجبا في العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من طاف وهو شاك في الحدث ما حكم ذلك؟ الاعتبار للأصل، إن كان يعلم من حاله أنه كان على طهارة وشك في حصول الحدث فهو باقي على الأصل، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان يعلم من نفسه أنه على طهارة ولكن شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض فلا يلتفت إلى هذا الشك وهو باق على طهارته الأصلية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا في المدينة ولأول مرة أحج، فما هو أفضل النسك، التمتع من الإفراد من القران؟ كل هذه الأنساك الثلاثة مشروعة، ولكن أفضلها التمتع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ مسح الوجه بعد الدعاء ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، لكن كما بين أهل المعرفة بحديثه عنه بحديثه عليه الصلاة والسلام أنهما غير ثابتين عنه، قال شيخ الإسلام ورد في المسح بعد الدعاء حديثين لا تقوم بهما حجة، هكذا قال رحمه الله، لا تقوم بهما حجة، فليس هناك دليل صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بمشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ورد المسح وثبت عنه في الصحيحين عند النوم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وينفث ثم يمسح ما استطاع من جسده، هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نويت أن أحج متمتعا، فماذا أقول عند الميقات، لبيك اللهم عمرة أم لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أم لبيك حجا؟ إذا كانت النية أن تحج متمتعا فإذا وصلت إلى الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، ولا احتاج أن تضيف إليها متمتعا بها إلى الحج، تقول لبيك اللهم عمرة وتمضي ملبيا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم إذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من شعر رأسك وتكون بذلك أتممت عمرتك فتتحلل وتبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة ثم تلبي من مكانك بمكة بالحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنه حاج قادم من اليمن وأحرم من يلملم للعمرة متمتعا بها إلى الحج، والآن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يحرم من ذي الحليفة ويعتمر مرة أخرى؟ نعم، يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فيلزمه أن يحرم من الميقات، وهو مخير بين أمرين، إما أن يحرم بعمرة جديدة وهو أولى له، أو يحرم بالحج، وهو في كلتا الحالتين يعد متمتعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شخص رمى يوم النحر جمرة العقبة 21 حجرا جهلا منه، ثم رمى الجمار في اليوم الثاني، ثم طاف طواف الوداع وسافر إلى أهله، فماذا عليه مع العلم أنه طاف يوم العيد طواف الإفاضة وسعى؟ رميها لجمرة العقبة ب21 حصاة هذا غلط، ووصفه السائل بأنه جهل، فالمعتبر ما رماه أول هذا الرمي 7 حصيات، والزائد هذا هو من قبيل الخطأ ويعذر فيه لجهله، والواجب على الحاج أن يتعلم المناسك وأن يعرف كل عمل وماذا ينبغي عليه أن يفعله حتى لا يقع في أعمال ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هل لطواف الوداع ركعتان؟ نعم، كل طواف الأطوفة 3، ركن وواجب ومستحب، فكل طواف يكون سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحب بعده ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. والركعتان اللتان بعد الطواف سواء في طواف الركن أو الواجب أو المستحب هي سنة وأمرا مستحبا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول عند الصعود للصفا نكبر ونهلل، يعني لو أنه طاف ونسي الركعتين وذهب طوافه صحيح، وفاتته هذه السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول عند الصعود للصفا نكبر ونهلل 3، نعيدها 3 مرات، فكيف يكون ذلك وكيف يكون الدعاء بينها؟ تستقبل القبلة، إذا صعدت على الصفا تستقبل القبلة وتكبر 3 وتهلل 3، وإذا دعوت بدعوة تكررها 3، ثم تمضي إلى المروة وتفعل عندها مثل ما فعلت على الصفا، تستقبل القبلة وأنت مستقبلا لها تكبر 3 وتهلل 3، وما تدعو به أيضا تكرره 3. أحسن الله إليكم. يقول هل شراء الهدي من البنك أفضل للحاج من الذهاب إلى السوق مع ما فيه من الزحام؟ إن كان السؤال عن الأفضل، فالأفضل إذا كان الإنسان مستطيعا أن يذهب ويشتري الهدي ويذبحه بنفسه ويأكل منه ويذهب ويعطيه الفقراء، أشك أن هذا الأفضل، وإذا أعطاه للجهة المعتمدة التي تنوب عنه لعدم تمكنه أو يخشى الضياع أو يخشى أن لا يعرف الأمكنة، فيكون بذلك قد أدى ما وجب عليه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا،